بمناصفة ذكرى 52 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إيل بأعماله الرسمية في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نشرت الجريدة الهندية بابليك نيوز في أرضها الصادر يوم 11 من هذا الشهر مقالة تحت عنوان كيم جونغ إيل الرجل العظيم للسياسة المستقلة.